بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا فيما يعفى عنه الصلاة، وقد مضى البحث حول الأول وهو دم الجروح والقروح، الثاني مما يعفى عنه الصلاة دم الأقل من الدرهم. الدرهم سوف يأتي فيما بعد داره، لا يراد به أي درهم من الدراهم، وإنما الدراهم التي كانت متعارفة في زمان صدور هذه الروايات. إذا كان الدم بقدر الدرهم أو أكثر من ذلك فلا يعفى عنه، أما إذا كان أقل من الدرهم فلا إشكال فيه، وإن لم يكن دم جرحا أو قرحا، وإنما مثلا دم الخروف وقع على الثوب أو على البدن بمقدار أقل من درهم، أو دم رجل وقع على ثوبي وكان أقل من الدرهم فلا إشكال فيه. الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الذي هو أقل من الدرهم الأكثر، والدرهم لا يعفى عنه سواء كان في البدن أو في الثوب، لا فرق في المحل، الدم يكون منه أو من غيره أيضا لا فرق، ولكن هنالك عدة مستثنيات لا يمكن أن تكون. أحدها الدماء الثلاثة، الحيض والنفاس والاستحاضة، هذه الثلاثة لا يمكن أن تكون في البدن أو في الثوب. لذلك إذا كان في ثوب المرأة أو في ثوب الرجل شيء من هذه الدماء لا يعفى عنه، وإنما يجب عليه التطهير أولا، هذا واحد. الشيء الثاني أو من الحيوان النجس العين، الحيوان النجس العين ثلاثة، الكلب والخنزير والكافر، هذه نجسة العين، فكل ما يتعلق بها نجسة، فإذا كان منه شيء على الثوب من دمه أو على البدن لا يعفى عنه. وفي الواقع إذا تدققون في هذا العنوان تجدون أن الدم كما ذكره بعض الفقهاء فيه قذارة واحدة وهي القذارة الدموية، بينما دم الكلب وأخويه كما يقول الفقهاء فيه قذارتان، أولا لأنه دم، والشيء الثاني لأنه مأخوذ من كائن كله قذار، كل ما يتعلق به ففيه قذارتان، قذارة دموية وقذارة باعتبار ذاته، هذا مو معفو عنه. أو من الميتة، الميتة يعني الخروف الميت مثلا، دمه طاهر أو نجس؟ دمه نجس، هذا دمه لا يعفى عنه. ليش؟ لأن إحنا دا نتكلم أنه من حيث الدموية هذا معفو عنه، والميتة فيها عنوان ثاني وهو عنوان الميتوية، عنوانين أكون، عنوان أنه دم إحنا قلنا بهذا العنوان معفو عنه، ولكن عند عنوان ثاني وهو أنه ميتة، الميتة شنو حكمها؟ هل يمكن أن يكون المصلي لابسا جلد خروف ميت لا ما يتمكن. يتمكن أن يكون معه جلد أو لحم ميت ما يتمكن. فهذا عنوان ثاني، وإحنا قلنا أنه ممكن بلحاظ العنوان الأول مو بلحاظ العنوان الثاني، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحواض. يعني شنو؟ يعني الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، مثل شنو؟ مثل الهرة والفأرة وما أشبه ذلك، غير البشر. البشر وإن كان غير المأكول، لكن كلامنا مو في هذا العنوان، في بقية الحيوانات. هذا دمه أيضا لا يعفى عنه. ليش؟ لأنه غير المأكول. هل يمكن أن يكون على ثوب المصلي أو على بدنه؟ لا يمكن. إذا واحد أكو على بدنه أو على ثوبه شعرة من شعر الهرة، يمكن أن يصلي في ذلك الثوب؟ لا يمكن. إذا واحد أكو على ثوبه أو بدنه لعاب الهرة، يتمكن يصلي؟ لا يمكن. فهنا هنا في هذه العناوين أكو حيثيات ثانية. الشيء اللي فيه فقط حيثية الدموية ما فيه إشكال، أما إذا اختلطت حيثية ثانية مع الحيثية الدموية ففيه إشكال. إذن الدماء الثلاثة لا يعفى عنها، الميتة لا يعفى عنها، نجس العين لا يعفى عنه، غير المأكول لا يعفى عنه. هذه أشياء ذكرناها لا يعفى عن دمها في الصلاة. ما هو الملاك؟ الملاك الاجتماع أو التفرق؟ الجواب: الملاك مو كل دم دم وحده، وإنما مجموع ما في الثوب وما في البدن. يعني إذا الدم كان ذرات متفرقة الشكل، كل واحد منا كان أقل من الدرهم، لكن المجموع كان درهم أو أكثر، هل يعفى عنه؟ الجواب: كلا، ما يعفى عنه. وإذا كان الدم متفرقا في البدن أو في الثوب أو فيهما في الثوب والبدن، وكان المجموع بقدر الدرهم، شنو الحكم؟ أو أكثر، لا يعفى عنه. فالأحوط عدم العفو، وإنما يجب أن يكون المجموع أقل من درهم. البحث الآخر: هل الملاك وزن الدرهم؟ لا، لأن وزن الدرهم شيء مخفي، من يعرف ما هو وزن الدرهم ويعرف وزن هذا الدم؟ هذا حوالة على مجهول. فإذا الملاك حجم الدرهم، وحده سعته أخمص الراحة. الراحة يعني هذه، أخمصها يعني المنطقة المنخفضة من هذه الكف، هذا يطلق عليها الأخمص. هذا شقد سعته؟ بهذا المقدار، هذا يطلق عليه الدرهم. فإذا كان أقل من هذا المقدار يعفى عنه، وحده سعته أخمص الراحة. وإذا واحد يريد يعرف هذا المقدار شقد، يلون يده بلون، باللون الأبيض مثلا، ثم يضع يده على الورقة. المقدار الذي لم يتلون من الورقة هذا هو مقدار الدرهم، لأن هاي المنطقة المرتفعة ما تلامس الورق فلا تلون الورق. وحده سعة أخمص الراحة. ولما حده بعضهم، الظاهر أن الضمير يرجع إلى الدرهم، بسعة عقد الإبهام من اليد. الإبهام الإصبع الأخيرة الضخمة، عقد الإبهام المراد به العقد الأعلى، يعني هذا المقدار. إذا وضعتم هذا العقد الأعلى على الأرض، كم يشغل من الأرض؟ بعض قائلين هذا مقدار الدرهم. وآخر حده بعقد الوسطى، الإصبع الوسطى التي تقع وسطا بين الأصابع، هذا العقد، العقد الأعلى من الوسطى، وبعض آخر من الفقهاء بعقد السبابة. السبابة هذه اللي تقع بين الوسطى وبين الإبهام، العقد الأعلى من السبابة. فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير. كم قول؟ صارت 4 أقوال. أخبص الراحة قول عقد الإبهام، عقد الوسطى، عقد السبابة. فإحنا في الواقع ما نعلم أنه ياهو الدرهم في ذلك الوقت كان بأي قدر، فنأخذ بالقدر المتيقن وهو الأخير وهو عقد السبابة، يعني هذا المقدار. الوالد في الحاشية يقول بل لا يبعد الأكثر. الأكثر من هو؟ نلاحظ أن الأكثر هل هو عقد الإبهام أو أخمص الراحة؟ التفتين، أخمص الراحة أكثر أو عقد الإبهام، أيهما كان أكثر وحجمه أكثر نأخذ بذلك. فهذا هو الدرهم، هل هذا المقدار معفو عنه؟ لا، الأقل من هذا المقدار معفو عنه. مسألة 1، إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، إذا الدم أصاب هذا الجانب أحيانا يتفشى إلى الجانب الآخر ويظهر من الجانب الآخر، هل هذان دمان أو دم واحد؟ الجواب دم واحد، لأن الملاك في الوحدة والتعدد نظر العرف، والعرف يرى أن هذا دم واحد. إذا تفشى يعني تعدى الدم من أحد طرفي الثوب إلى الطرف الآخر فهو دم واحد. والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، يعني إذا تفشى إلى الجانب الثاني نلاحظ أي الجانبين هو الأكبر، فنلاحظ ذلك الأكبر ونطبقه مع الدرهم، فإذا كان بقدر الدرهم أو أكثر لا يعفى عنه. نعم لو كان الثوب طبقات مثل هذا، أي حاشية العباءة فيها طبقات، أو هذه الصاية فيها طبقات، فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد، وإن كانتا الطبقات من قبيل الظهارة والبطانة، الظهارة الطبقة الظاهرية والبطانة الطبقة الباطنية، هذا يطلق عليه الظهارة وهذا يطلق عليه البطانة. إذا كان ذلك يعني التعدد عرفا، لأن قلنا هذان دمان، إذا كان عرفا دمين فنعتبرهما دمين لا دما واحدا، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي، يعني الدم أصاب هذا الجانب ثم أصاب ذلك الجانب في المنطقة المحاذية للجانب الأول، إذا اعتبر عرفا دما واحدا فله حكم الدم الواحد، إذا عرفا اعتبر دمين فله حكم الدمين، يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن الثوب طبقتين. الوالد في الحاشية يقول إذا قيل عرفا إنه دما، أما إذا قيل عرفا إنه دم واحد فحكمه حكم الدم الواحد. 2، الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج، مثل كان دم على هذه العباءة فقطرت عليها قطرة من ماء المطر أو قطرة من العرق، ما هو حكمها؟ فصار المجموع بقدر الدرهم أو أكثر، شنو الحكم؟ لا يعفى، لأن احنا قلنا المقدار اللي يعفى عنه شنو هو؟ الأقل من الدرهم. إذا المجموع صار درهم أو أكثر لا يعفى عنه، لا إشكال في عدم العفو عنه. وإن لم يبلغ الدرهم، كان أقل من الدرهم، فهل يعفى عنه؟ برأي الوالد الجواب نعم، ما في إشكال. وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها بهذه الرطوبة شيء من المحال، بأن لم تتعد عن محل الدم، هذا فرض، القطرة استقرت في محل الدم وما أخذت مكانا جديدا، أو أخذت مكانا جديدا، في كلتا الحالتين يعفى عن هذا الدم. فبناء على ذلك إذا الدم مع الرطوبة كان درهما لا يعفى، إذا الدم مع الرطوبة كان أقل من الدرهم، سواء هذه الرطوبة أخذت مكان جديد أو لم تأخذ مكان جديد، فهي معفو عنها. مسألة ثلاثة في أحكام الشك. الشك له حالتان، الحالة الأولى الدم أقل من الدرهم لأنه قطرة، ولكن لا أعلم أنه من المستثنيات أم لا، يعني ما أعلم أنه دم مؤمن اللي ما في إشكال، أو دم كافر اللي فيه إشكال، أو المرأة لا تعلم أنه دم عادي أو دم الحيض، إذا دم عادي يعفى عنه، إذا دم الحيض لا يعفى عنه. فما الحكم؟ الحكم هو العفو. ليش؟ لأن هذا الثوب قبل أن تصيبه هذه القطرة كنت أتمكن أن أصلي فيه؟ نعم. أشك بإصابة هذه القطرة، ارتفع ذلك الحكم أو لم يرتفع؟ ما الحكم؟ لا تنقض اليقين بالشك. وهكذا إذا شك أنه بقدر الدرهم أو أقل، مثل واحد أصابه دم الخروف ولكنه لا يعلم هذا الدم إيش قد، درهم أو أقل من الدرهم أو أكثر من الدرهم، أيضا في هذه الحالة يبني على العفو لذات الدليل، لا تنقض اليقين بالشك. المسألة الرابعة، المتنجس بالدم هل يعفى عنه أو لا؟ في الحاشية أن المتنجس بالدم على نوعين، مرة الدم موجود في المحل ويعرق البدن، وشوية هذا العرق ينجس الثوب لكن المجموع أقل من الدرهم، أو تأتي قطرة من ماء المطر وتصيب الثوب وتنجس شيئا من الثوب لكن المجموع أقل من الدرهم، في هذه الحالة يعفى. الحالة الثانية أنه لا شيء خارجي، مثل عندنا ماء وقعت فيه قطرة من الدم ثم هذا الماء أصاب ثوبي، هل يعفى عنه؟ الجواب كلا. وهنالك فرق بين الحالتين، المتنجس بالدم صحيح ليس كالدم في العفو عنه، مثل هذا الماء الذي وقع فيه الدم إذا كان أقل من الدرهم، حتى إذا أقل من الدرهم لا يعفى عنه في الحاشية إلا إذا كان عرفا منه، يعني العرف يعتبرون من الدم، كما لو عرق أطراف الدم من البدن وكان المجموع أقل من الدرهم فإنه لا يبعد العفو عنه، وكذلك في مثال المطر الذي ضربناه. المسألة الأخرى، الدم الأقل من الدرهم إذا أزيل عينه يعني هنا أكو دم أقل من الدرهم، إحنا حككنا هذا الدم فذهبت العين، هل يعفى عن هذا المحل أو لا يعفى؟ لأن المحل بعده متنجس، عين النجس ذهبت ولكن المحل متنجس، يعفى عنه أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا لا، لا يعفى عنه، لأن الرواية شنو قالت؟ الدم هذا مو دم، هذا متنجس بالدم. لكن المعروف بين بعض الفقهاء فالظاهر بقاء حكمه للأولوية، لأنه الدم عندما كان والمحل متنجس بذلك الدم عفي عنه، فكيف إذا ذهب عين الدم بطريقة أو لا يجب أن يعفى عن الباقي؟ يعني عندما كان عين الدم شنو كان؟ شيئا كان المحل متنجس وعين الدم موجودة، مع ذلك عفي عنه، فكيف إذا كان ذا بعد واحد عين الدم ذهبت فقط المحل بقي متنجسا؟ هذا بطريقة أو لا يجب أن يعفى عنه. البحث الآخر، الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل من الدرهم ولم يتعد عنه، يعني الدم فوق دم، الدم كان بمقدار ثلث الدرهم، وقع عليه دم آخر بمقدار ثلث درهم في نفس المنطقة وما تعدى عنه، أو تعدى عنه وكان المجموع أقل من الدرهم، تعدى عنه وصار المجموع بقدر ثلثي الدرهم، هل يعفى عنه أو لا يعفى؟ نعم يعفى، لم يزل حكم العفو عن، يعني حكم العفو عنه باقي. وإن كان هذا الدم لو مددناه يصبح بقدر الدرهم، ولكن بالفعل بقدر الدرهم أو أقل، أقل فيعفى. وبعبارة أخرى، إحنا ما علينا بضخامة الدم وإنما علينا بالمساحة التي شغلها، إذا المساحة التي شغلها أقل من الدرهم فلا إشكال فيه. مسألة 7، الدم الغليظ الذي سعته أقل من الدرهم شنو حكمه؟ عفوا، وإن كان غليظا وذا حجم كبير، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدر الدرهم أو أكثر، لأن قلنا كلامنا ومحل اهتمامنا الوضع الفعلي، وما علينا بأنه لو كان رقيقا أو كان ممدودا كم كان يشغل من المكان. المسألة الأخرى، إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل ما حكمها؟ هذا إلى حالتين، الحالة الأولى أن لا يتعدى إلى المحل الطاهر، يعني قطرة البول فوق الدم. الشيء الثاني، يأخذ مكان من الثوب وينجس الثوب بالبول، هل يعفى عنه في الحالتين أو لا؟ الجواب كلا، لا يعفى عنه. ليش؟ لأن الروايات قالت النجاسة الدموية ولم تقل النجاسة البولية، فلا يعفى عن النجاسة البولية. هذا هو العنوان الثاني، وهو عنوان الدم الأقل من الدرهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.